والشرب والزوجة ممنوع من الحلال 14 ساعة متواصلة 30 يوما متوالية. الله لا يريد أن يعذبنا. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم؟ فالله لا يريد أن يعذبنا ولا يحب أن يعذبنا، فلماذا هذا المنع؟ هل إذا فهمنا فقه الصيام أيها الإخوة فإننا بذلك نفهم قضية التغيير، لماذا نتغير وكيف نتغير؟ إن قضية الصيام والوعد العظيم عليها، قال سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. تخيل لو أن كيف أن الكبير المتعال الله العظيم الودود سبحانه هو سبحانه يجزي بالصيام، اختصه لنفسه مثل ما قال في الكعبة: بيتي، ومثل ما عظم الشهر، فكذلك الله اختص الصيام لنفسه. ثم لو بحسبة بسيطة جدا تجد أن 14 ساعة صيام ظمأ تساوي 50,000 ثانية، عطش 50,000 ثانية يعتقك من عطش 50,000 سنة يوم القيامة. يوم القيامة يوم مدته 50,000 سنة، بصيامك 50,000 ثانية ثانية تعتق من عطش 50,000 سنة. سبحان الملك، هذا الأجر العظيم المترتب، لماذا؟ ما الحكمة؟ أولا أيها الإخوة لنفهم التوحيد، التوحيد ليتجه ذهنك إلى قول الله سبحانه: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال سبحانه جل جلاله العلي، وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ليوحدون، رضي الله عنهما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لتفهم قضية التوحيد أن الذي يجوع ذليل مسكين فقير محتاج. تأمل نفسك وحقق عبوديتك قبل المغرب بساعة أو بنصف ساعة أو بخمس دقائق، حين جف حلقك وتمرر ريقك وأنت جالس وبين يديك طعام سهي وماء طيب مثلج رخي، وتمد يدك تجس الإناء من خارجه وتستشعر برده ولا تستطيع أن تضع قطرة منه في فمك، لماذا؟ وببساطة ليسقط تحكم العقول. ببساطة نقول لك قبل المغرب بدقيقتين كل اشرب اشرب، فتقول: لا أستطيع. لماذا لا تستطيع؟ اشرب بسيطة، ايه فرقتش دقيقتين، ايه يعني اشرب، انت كده صمت برضو عادي. فتمتنع حتى يأتي الاذن من الله، تمتنع حتى تسمع الله اكبر. هذه هي اول نظرية للتغيير، اقامة حاكمية الله على النفس، ألا تحكمك شهواتك ولا يحكمك أهواؤك ورغباتك وملذاتك والدنيا والناس والهوى والعقل، كل هذا يسقط إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوتي، إذا فهمنا الصيام كيف أنك في رمضان فرصة، فرصة لمن أراد أن يتغير، ومن لم يربح في رمضان فكيف يربح في غيره؟ كيف؟ ورمضان الشياطين مسلسلة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة، ونادي ومناد من قبل الله ينادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. إننا بحاجة أيها الإخوة أن ننظر وبنظرة جدية كيف نتغير في رمضان. والإجابة البداية، أن يكون رمضان هو البداية، تخلص من عقدة ضربة البداية. كثيرون هم الذين يعيشون حياتهم كلها يقول أتمنى أن أتغير، والله أنا نفسي أتغير، أنا عايز فعلا أتغير، مش هتنفع الحياة كده، أنا تعبان، أنا وحش، أنا أنا أنا، ثم لا يتغير. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يعيش على أمل ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. كيف أتغير إذن؟ واحد، العزم وقوة الإرادة. قال الله: فإذا عزمت فتوكل على الله. تقول عندي فعلا إرادة، أنا أريد أن أتغير، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أول خطوة، أول خطوة لكي تتغير أنت تحتاج فعلا للتغيير. اثنين، أن تعتقد أنك قادر فعلا أن تتغير. يبقى واحد، تريد أن تتغير. اثنين، تحتاج أن تتغير. ثلاثة، قادر على أن تتغير. لابد هي، لابد من التغيير. ما أول مرحلة من مراحل التغيير؟ تغيير طريقة التفكير، أن أغير طريقتي في التفكير والنظرة إلى الأشياء. إخوتي، الله جل جلاله خلقنا في هذه الدنيا وابتلانا بالحياة فيها والموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور سبحانه. فتعالوا لنفهم الحياة، نستطيع أن نفهم الحياة من خلال القرآن الكريم، حين ضرب الله مثلا للحياة قال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تعالوا لنغير تفكيرنا ونظرتنا للحياة، وهذه غاية مطلوبة في رمضان. أليس قد قال الله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هي التقوى؟ دعوني أنقل لكم اليوم نصا لأديب الشيخ مصطفى صادق الرفعي، أديب وليس شيخ، له كتاب اسمه وحي القلم. يقول مصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله في وحي القلم: ولهذا يخلق الله الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. أول ثاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أنتم بعيد عني ومش سامع الصلاة على النبي، بتصلوا على النبي يعني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. سبحان الله العظيم الذي يقول الآن ونحن نتكلم: أنا لا أستطيع أن أتغير. كيف أتغير؟ بعيسى عشت عليها 20 سنة، بقالي 20 سنة كده، أجي النهاردة وأتغير؟ آه مش هقدر. لا هتقدر، مش ممكن، لا ممكن، صعب صعب لكن ممكن. هحاول. لا ما تحاولش، قرر. قرر انك تتغير. النوم الكثير اللي بتنامه ده غير، الاكل الكثير اللي بتاكله غير، فكرتك عن النساء وسهوة النساء المتأججة عندك غير. هذه ليست بشيء، لا تساوي شيئا على الاطلاق، انسى. كيف اتغير؟ اقول لك: اعتقادك اولا انك تستطيع ان تتغير. ممكن اتغير. ازاي؟ مش هذا، لا تقدر. قلناه ان الله يخلق الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع. مثلا شوف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لما مات النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو سيدنا النبي مات وانت عايز تعمل ايه؟ ما تطيق؟ لا تطيق، تستطيع. اذا لو مات لك، اللهم عافي كل المسلمين، مات ولد لك او حبيب لك من احب الناس اليك ومات، تستطيع ان تصبر وتثبت. ابو بكر ثبت. تقرأ القرآن في رمضان، بتختم كم مرة في رمضان؟ بتختم كل قديه؟ بختم مرة في الشهر؟ لا قليل جدا، جزء كل يوم قليل، 2-3. ليه ما اقدرش؟ صعب جدا. اقول لك سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة واحدة في ليلة في جوف الكعبة. مستحيل. لا سيدنا عثمان عملها، سيدنا عثمان عملها. فالله جل جلاله يخلق هؤلاء الصالحين، ولذلك ستأتي من نصائحي لك في التغيير أن تقترب من الصالحين. واللي هو في زماننا ناس صالحين كتير، ولكنك لا تدري. كما يقولون: يسقط التفاح لمن يبحث عنه تحت الشجرة. فالذي يبحث عن الصالحين يجدهم في مظانهم، لكن أنت تبحث عن الشهوات ولذلك تجدها في مظانها. انظر أين أنت، اقترب من الصالحين تكن معهم أو تكن مثلهم. الشاهد: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وتفقد الشيء ما هو به شيء فترده من وهمه إلى أصله. احنا بنتكلم عن فهم الحياة يا إخوة، عشان تشوف الصالحين فهمين الحياة ازاي. المتقون هم، إن أولياؤه إلا المتقون. يقول الشيخ أن هؤلاء الصالحين تكون التقوى فيهم كإصابة المرض. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذه التقوى تصنع في النفس أشياء ليست يتكلفها الإنسان. قد تجد إنسان يقرأ القرآن بتكلف، يغني إلى آخره، وتجد إنسان يقرأ القرآن مسترسلا وقراءته تفطر القلوب. اللهم ارزقنا حب القرآن. انتوا عارفين يعني ايه التكلف؟ الفرق بين التكلف والطبع. إنسان مثلا يتكلف التواضع، وإنسان متواضع بطبعه. إنسان بيتكلف الانكسار والخشوع، وإنسان منكسر، كما قال محمد بن واسع لما سأله ابنه: يا أبتي ما بالك إذا تكلمت أبكيت الناس، وإذا تكلم غيرك لم يبكهم؟ قال: يا بني ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الساكلة اللي هي يعني النائحة اللي متلها حد غير اللي مأجرين واحدة تغني لهم. دي غير دي. الشاهد الشاهد هذه التقوى حين تدخل قلوب المتقين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارزقنا التقوى في هذه الليلة يا رب. هؤلاء المتقون حين تنزل التقوى في قلوبهم يقول الشيخ فتصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. إخوتي آفة هذا الزمان الشهوات، وكأن المدنية الحديثة سخرت كل إمكانياتها في مداعبة وملاعبة وتهييج شهوات الإنسان. هذه الشهوات الأكل والشرب واللبس والكلام والمنظرة والمظاهر والركوبة والسكن والنساء والزينة والذهب، وهذه الشهوات التقوى تصرف عنها، بس بتصرف بطريقة عجيبة جدا. السلف كانوا يقولوا ايه؟ السماحة في ترك المناهي. السماحة في ترك المناهي، بمعنى ان انسانا يسير في الشارع، يسير في الشارع وتلقاه، او بلاش هنا لان الشوارع هنا بفضل الله ما فيهاش حاجة، دخل مول من المولات ومليء هذا بالنساء المتبرجات. انت منهي ان تنظر الى امرأة، النظر الى المرأة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان العين لتزني وزناها النظر، فكل نظرة تنظرها الى امرأة او تنظرها الى شاشة التلفاز وعليه امرأة، او تنظرها الى شاشة النت وعليه امرأة، او شاشة التلفون وعليه امرأة، او صورة في جريدة عليها امرأة، او في مجلة عليها امرأة، نظرتك زنا لا تنظر. النساء كتير معدية قدامه والأزرع العارية والسيقان العارية لا تنظر. العلماء بيقولوا إيه؟ السماحة في ترك المناهي، أن تترك النظر بسماحة. النهاردة اللي بيترك بيترك بمعاناة. كيف أترك بسماحة؟ كيف أن تترك بسماحة بدون معاناة؟ أن تصبح تقيا. اللهم اجعلنا من الأتقياء، اللهم ارزقنا التقوى. عشان كده بيقول إيه؟ إذا أصيب بالتقوى، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. سبحان الله العظيم. لما يبقى واحد مريض ونجيب له أكل يأكل، كل هو مريض يقول إيه؟ عندكم بيقول إيه؟ المريض اللي هو عندنا يقول ماليش نفس. هي وصلت؟ كل ماليش نفس، ماليش نفس أكل. يشرب مية يلاقي طعم المية مرة. كل ماليش نفس يأكل. كذلك التقي ملوش نفس يعصي ربنا. قدامه النساء متبرجات كثيرات، وهو مش بيعمل نفسه كده عشان ما يبصش، لا، يعني مش بيلفت نظره رغم أنفه لكي لا ينظر، لا، هو أصلا ملتفت. ولو أمامه زينة الدنيا كلها لا يعيرها شيئا في قدمه. سبحان الله العظيم. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول إيه؟ ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري. سبحان الله العظيم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما أحمد بن طولون أرسل له وقال له إني بلغني أنك تجمع الناس حولك وتريد أن تتملك ملكي. قال يا هذا أي ملك أنت فيه؟ والله ما ملكك وملك الأرض يساوي عندي فلسين، إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة، أنا بتاع الغلابة، أنا بتاع الناس، ما ليش علاقة بالدولة. ما ملكك وملك الأرض يساوي عندي فلسين. هم دول المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. يوسف السهوات لا تؤثر عنده بشيء، هذه السهوات أكل وشرب. عشان كده سعيد بن جبير رضي الله عنه لما دخل على الحجاج وقال الحجاج أدخل الصفراء والبيضاء الذهب والفضة، فنثره بين يديه، فقال سعيد بن جبير للحجاج لما جمعت هذا؟ قال أريك الدنيا. قال سبحان الله، نفخة في الصور تذهب كل ما ترى. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ لذلك لما ذهب قائد المسلمين اللي هو صاحب كلمة ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ربعي بن عامر، قول معايا غششني، ربعي بن عامر عليه رحمة الله حين ذهب إلى الروم ليناظرهم، فجلس رستم على كرسيه ولبس التاج الذهب وفرش النمارق ومد البسط، نظر إليه ربعي بن عامر وقد دخل على فرس قصيرة شعرها غزير غطى عينيها ومعه بيضة مخروقة ودرع مكسورة وسيف في خرقة، فنظر إليهم ودخل وهو يركب دابته. قيل انزل، قال لا انزل، انتم طلبتموني ادخل كما اريد والا رجعت. قال ادخل، ادخلوا. دخل فشق نمرقه وربط فرسه فيها ثم غرز رمحه في سائرها فخرق عمتها، ثم وجدهم ركوع بين يدي رستم، قفز فجلس بجوار رستم فدهدهوه وانزلوا. قال لما تفعلوا بها كذا؟ كان خيرا لكم أن تقولوا لي أن بعضكم أرباب بعض، لكن عندنا نتواسى. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله لقد صدق الرجل، لم تهزه النمارق ولا الزينة ولا الزخارف ولا الذهب ولا الفضة ولا الحرير، رغم أنهم كانوا يعيشون في الصحراء كما قال لرستم نأكل الجحل. شاهدي إخوة، المتقون لا تهزهم زخارف الدنيا. صاحبنا اليوم يهتز قلب، يرجف قلبه إذا رأى لمعان السيوف أو لمعان الذهب والفضة. تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض. شوف المريض بيبقى منكسر لربنا ازاي. كذلك التقي منكسر. وسأذكر لك ان من اسباب التغيير، ان من اسباب التغيير ان تخضع وتزل وتترك العجب والغرور. تكسر النفس كما يكسرها المرض، وتفقد الشيء ما هو به سيء فترده من وهمه إلى أصله. إخوتي، الدنانير، الريالات، الدولارات، اليوروهات، هي أوراق ملونة، إنما الذي يضع في هذه الأوراق الملونة القوة قوتها الشرائية، إنك تدخل بها محل 500 ريال أو 500 درهم لها قوة شرائية. التقي هذه القوة الشرائية هو لا يشتهي شيئا. لما قيل لبعضهم ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد. ها، نفسك في إيه؟ ولا حاجة. حين لا يريد شيئا تبقى قيمة الخمسمائة درهم بالنسبة له إيه؟ لا شيء. فصارت أوراق ملونة لا قيمة لها. إذا صار تقيا، اللهم اجعلنا من الأتقياء، اللهم ارزقنا التقوى في هذه الليلة يا رب. تفقد الشيء ما هو به شيء. هو يعيش في هذه الدنيا يحتاج إلى سيارة تقله من مكان إلى مكان، عايز سيارة نوعها إيه؟ هو عنده لا يريد نوع، لا يريد الراية أو العلامة الأمامية على كبود السيارة، إنما ماذا يريد؟ يريد دابة تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أما نوعها إيه وشكلها إيه ولونها إيه وإمكانياتها إيه، هذه ما تفرقش عنده. تقي. تفقد الشيء ما هو به شيء فترده من وهمه إلى أصله. فلذلك إذا أردت أخي التغيير فاحتكم على هذه الثلاثة. الأولى أن تعيش هذا الدين على مراد الله منك لا على مرادك من الله. قال الملك ذو الجلال جل جلاله سبحانه: فاستقم كما أمرت. اسمحوا لي أن أقول يعني على استقم كما يريد الله منك. مفيش، لا تلتفت يمين مش على هواك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الآية الثانية برضه، لذلك معلش عمالة تلح علي نطلعها وخلاص، يعني على الكتالوج بالضبط على المرسوم كما أمرت. إخوتي لكي لا أطيل عليكم، الفهم الصحيح للدنيا وللآخرة وللحياة وللناس وللفتن وللابتلاءات، قال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. اللهم ارزقنا صدق الرجوع إليه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات. الحسنات ابتلاء والسيئات ابتلاء، تربية الله لعبده. يبقى لك الفهم، الفهم عن الله، إنك تفهم ماذا يريد الله منك حين يوفقك لفعل حسنة، ماذا يريد الله منك حين تبتلى بفعل سيئة، ماذا يريد الله منك حين ينعم عليك بمال، ماذا يريد الله منك حين يسلب منك هذا المال. اللهم ارزقنا الفهم عنك. وحجب الفهم عشرة، أذكر منها واحدة فقط لضيق الوقت. حجب الفهم التي تمنع الفهم عشرة، منها ضعف الإيمان بالآخرة. قال ربنا سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تأمل أخي أن هؤلاء الذين ضعف إيمانهم بالآخرة لا يفهمون. ضعف الإيمان بالآخرة يعني إيه؟ يعني قلبك متعلق بالدنيا، الفلوس والأكل والشرب والنوم والسيارة والسكن، المحل السكن والمرأة والأولاد والزينة والفسح، قلبك متعلق بهذه الأشياء. قل يعني ما عملت الحاجات دي كلها؟ لا، اعمل دون أن يتعلق قلبك بها. وليتعلق قلبك بالله وحده الفهم عن الله، أن تفهم الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أن تفهم الدنيا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أن تفهم الدنيا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. أن تفهم الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. افهم الدنيا. ثانيا، الإمداد يأتي بحسب الاستعداد، فاستعن بالله. اللهم اهد قلوبنا يا رب. إخوتي، حين تعرف مع من تتعامل، الله، الله يرى قلبك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فإذا علمت أن الله يرى قلبك، يعني الله جل جلاله يرى الآن قلبك، شايف قلبك، ويرى رأسك، عقلك، يعلم سبحانه الآن ما يدور في رأسك، ما الذي يدور في رأسك، وما الذي يجول في قلبك. الله يعلم، ويعلم سبحانه علامة تنوي وعلامة تعزم. يعني الله يعلم انت بعد 20 سنة هتعمل ايه، بعد 100 سنة هتبقى ايه. يعلم سبحانه، يعلم ازلا، يعلم ابدا جل جلاله سبحانه وتعالى. اذا تعاملت مع الله لابد ان تخاف منه. ويحذركم الله نفسه، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الذي في نفسك الله يراه. ألا تستحي؟ لذلك على قدر الاستعداد، استعدادك للتغيير، يأتي الإمداد، يمدك الله بالمدد. فالمدد من الله، فالله هو المعد والله هو الممد. ليست بالدعاوى انك تدعي انك عايز تتغير، ان عندك استعداد تتغير، وانما بما يراه الله من قلبك من صدق. لما قال الرجل للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: انما تبعتك لاضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه، واشار الى حلقه، قال: ان تصدق الله يصدقك. هو مش كلام، اصدق تصدق. فالإعداد يأتي على حسب الإمداد. قل لي طب نعمل إيه؟ أدلنا سنة واثنين وخمسة وعشرة وعشرين وخمسة وعشرين سنة والذنوب ران على القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نظرة لامرأة، سبحان الله العظيم. أقول لكم إيه؟ أحيانا الإنسان يقرأ من أحوال السلف كلام يعقد. يذكر عن حسان بن أبي سنان، حسان بن أبي سنان ده مشهور إنه لما سئل: نراك لا تفتر، كم تسبح في اليوم؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. بيستغفر ربنا كل يوم 100,000 مرة إلا إذا غلط في العدد على صوابعه. أنا أتعقد من أنه بيعد على صوابعه 100,000. تيجي إزاي دي وإنت بتعمل 33 على السبحة يا مسكين؟ اشتهد إيه؟ أن هؤلاء، هذا الرجل يقول: أحصيت كم ذنبا أذنبته في حياتي فوجدتها 36 ذنبا. وهو عمره 70 سنة، حسب ذنوبه أذنب كم معصية لهم؟ كم؟ 36، اللي انت بتغلطهم في ربع ساعة. 36 معصية في خلال 70 سنة من عمره. قال: فحججت بكل ذنب حجة، وختمت لكل ذنب 100 ختمة، ختمة قرآن، وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة، ثم أنا أخشى سطو الله. أنا ما بقولكش يعمل كده، لا، كان قصدي في الكلام، الكلام ده مش ليك، مالكش دعوة بيه، ما تعقدش نفسك، سيبك من الكلام ده خالص. خلينا احنا في موضوعنا، احنا اللي على قدنا، احنا بنتكلم. لو احصينا كل يوم تذنب كم ذنب؟ انا بس بديك فكرة الناس عملت ايه، لكن ما بطالبكش مثل هذه الاعمال. لا لا لا، لو احصينا ذنوبك في الاحد عشر شهرا قبل رمضان من شوال الماضي الى رمضان الى شعبان هذا العام، يطلعوا كام تقريبا؟ 100 ذنب، 110، 110 مليون. هذه المعاصي كلها على قلبك. جلخ، عارفين يعني ايه جلخ الاول؟ هذا الجلخ على القلب يحتاج الى صنفرة، الى صقل، الى جلاء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل شيء صقالة، وصقالة القلوب ذكر الله. إن القلوب لتصدأ وجلاؤها الذكر. طيب، عشان احنا بنقول الإمداد على حسب الاستعداد، الله ينظر إلى قلبك، إذا كان موجود استعداد في قلبك الله جل جلاله يعطيك. طيب القلب ربنا يعطيه ازاي والقلب اسود ومنتن ومليان ذنوب ومعاصي؟ نجلي. هي دي قضيتنا في الإسلام، إن كل مشكلة لها حل، مفيش عقد في الإسلام. وإنما لو قتلت 100 نفس، في أكثر من رجل اللي قتل 100 نفس ثم أقبل على الله فقبله الله. قضية مش قضية إنك تذنب، القضية قضية إنك تتوب. طب أتوب والذنوب دي نعمل فيها إيه؟ أجليها. أجليها إزاي؟ بالذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ازاي؟ جلا. بس الجلي، انت شفتوا من الحركة دي قبل كده، هي ايه الجلي؟ تجلي ازاي؟ ها، تجلي كده، شوف لمعت. مش قضية بقى ايه استغفر الله العظيم، لا، وإنما القضية استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اجلي اجلي كده كده كده، اجلي اجلي اجلي. اللي بيسموه العلماء، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه، الهتر بالذكر، أو بيسموه ايه؟ اللهج بالذكر. اللي هو لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الذكر يا ناس، سبحان الله العظيم، أمر يسير جدا، أسهل شيء في هذا الشرع وأعظم شيء في هذه الشريعة، ولا ذكر الله أكبر. الذكر، ذكر الله أمر هين جدا وسهل جدا. قل لي بس انا لما بذكر ربنا قلبي مش حاضر. ما انت لو بتذكره بالطريقة دي، انك قاعد تقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، لازم يحضر قلبك، لازم. لكن انت بتسرح لما بتذكر ربنا على الغفلة. وبعدين لو ذكرت الله وجدت نفسك سرحان، استمر، تذهب الغفلة ويأتي الحضور. لكن اثبت، فالأمر يحتاج إلى صبر. يبقى نمرة واحد، الإمداد على حسب الاستعداد فاستعن بالله. 2، إغلاق أبواب الشهوات، لا تفتن نفسك. لا تفتن نفسك. انتوا عارفين يعني ايه تعتق رقبتك من النار؟ عارف يعني ايه لما يكون انسان عنده عبد ويقول له اذهب فانت حر لوجه الله؟ هو ده العتق من النار. طب انت تعتق رقبتك من النار ازاي؟ اسمع، قال ربنا جل جلاله: قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم. مأواكم النار ايه؟ هي مولاكم. في حد النار مولاه، شيء عجيب. النار مولاه، مأواكم النار هي مولاكم. فللنار مولاه يحتاج أن يعتق منها، يعتق من النار. طب مين ده للنار مولاه؟ الصفات الخمسة: فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. سبحان الله العظيم. فتنتم أنفسكم، أنت بتفتن نفسك لما تبقى عارف نفسك ضعيف أمام النساء وتحط نفسك في وسط النساء أو تتعامل مع نساء بطريقة أو بأخرى حتى ولو للدعوة إلى الله، بتفتن نفسك. وتربصتم وارتبتم، التردد صفات المنافقين، متردد في أخذ قرارك أنك تبطل السجاير، متردد في أخذ قرارك أنك تقطع علاقتك بوحدة حتى لو بتكلمها فقط أو تبعت لها رسائل أو رنات، متردد في أنك أنت تقرر أنك تنام بدري عشان تصحى للفجر، متردد في أنك تعمل عمرة في رمضان عشان ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك، متردد متردد متردد. تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. بعض الناس بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه، بيفكر انه لما دخل رمضان خلاص يبقى كده غفر له. هي لعبة. من النكت اللي بيقولوها ان واحد قال للتاني ايه، ينفع اصلي من غير وضوء؟ قال له لا ما تنفعش طبعا. قال له بس انا جربتها ونفعت. هي ايه اللي نفعت يا مسكين؟ ايه اللي نفع؟ هو فكر ان هو واقف وركع وسجد يبقى كده صلى. لا ما نفعتش. فكذلك بعض الناس بيضحك على نفسه، بيخدع نفسه، بيمكر على نفسه، بيصوم من الفجر للمغرب نايم تلتينهم والاخر يفكر انه هيغفر له. القضية مش قضية نفعت، قضية القبول. اللهم تقبل منا، قضية القبول. فلذلك انتبه، لا تفتن نفسك ولا يغرك الأماني. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسدة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أنا عايز أختم بقى. غركم بالله الغرور. أخطر شيء في الدنيا أن تغتر بالله. أقول لكم مثال بسيط. قالوا لي في واحد شاب من الشباب كان جاي يشتغل، عمل حادثة فانقطع الحبل الشوكي، قالوا اشتغل الرباعي في المستشفى نروح نزوره. فرحت ازوره وانا وضع في نفسي ان انا هشجعه، عند اشتغل الرباعي ما بيتحركش منه غير رأسه، ان انا اشجعه وقوي نفسيته وابعث فيه الامل. فوجئت بيه بيقول لي ان انا مش ببص ورايا، مش باصص للحادثة اللي أصابتني دي، أصابتني بسبب إيه؟ أنا ببص لقدام، أنا متأكد إن أنا ربنا هيشفيني وقف على رجلي وامشي تاني. اتخضيت، فزعت، قلت له طب ده بإيه يعني؟ المفروض الإنسان ينظر لورا لما ابتلي هذه البلية. لسه بنتكلم عن الفهم عن الله عشان أتوب من اللي فات عشان ربنا يشفيني. قل لي يا ابني، أنت وانت رائد كده بتقرأ كم جزء قرآن في اليوم؟ قال ما بقرأش. طب بتذكر ربنا قد إيه؟ ما بذكرش. طب والصلاة؟ قال لي ما بصليش. قال لا، وما لها تشفى بإيه؟ هتشفى بايه؟ يعني ربنا هيشفيك بايه؟ عملت ايه عشان يشفيك؟ ما انا ظروفي. لا، ما انت مش عايز تفكر ظروفك دي سببها ايه اصلا. هي دي الغرور بالله. في ناس كده مغرور بربنا. احذر. عشان كده مش عايز افتح في حتة تانية عشان هنطول كده. عشان كده المؤمنون او المتقون على خطر عظيم. حتى لو عنده اللي يتوسل به ربنا ما يقدرش يغتر بيه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك بقول لك ما تفتنش نفسك، ما تفتنش نفسك، أغلق أبواب الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى لما عن الزنا قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا. بعيد، لا تقربوا. عن الخمر قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه من بعيد. ثم إخوتي حجم مشاغلك وهمومك، ثم جاهد لكي تتغير واثبت، ثم اصبر واصطبر. قال سبحانه اصطبر فاصطبر لعبادته. ثم في النهاية لا تنسى دوام الدعاء ولزوم باب الرجاء لعل الله يعينك على التغيير. أسأل الله لي ولكم القبول. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آمين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ووردتنا فضيلة الشيخ الكثير من الأسئلة، نقتصر على سؤالين فقط. يقول السائل: نفسي أمارة بالسوء، نفسي أمارة بالسوء، كيف السبيل إلى هداها؟ هي المحاضرة كلها في تزكية النفس. قد أتاك أمرها، ولكن دعني أنصحك نصيحة رمضانية. تفاءل، أحسن الظن بالله، ارفع سقف طموحاتك إلى أعلى سقف. هو ده سبيل تطهير النفس الأمارة بالسوء. لأن احنا بنقول إن ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان قال: قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء، وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس مطمئنة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فغلب قلبك الطيب على نفسك الأمارة تتخلص منها. يقول السائل: كيف نتعامل مع من انتكس عياذا بالله؟ اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاس. رب نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى. اللي انتكس يعني ينبغي أن ندعوه ونقرب منه من يدعوه. ولكن عندنا مبدأ من مبادئ الإسلام. أنا كنت وضع مبادئ للإسلام كده 100 مبدأ من مبادئ الإسلام، منها أنجو بنفسك أولا. الإسلام فيه مبادئ عظيمة، أصول لا تتغير. زي مثلا لا تسأل الناس شيئا، دي من مبادئ الإسلام. الرسول لا تسأل الناس شيئا، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه. للإسلام في مبادئ، من مبادئ الإسلام أنجو بنفسك أولا. وأيضا فيه الحديث: عليك بنفسك ثم ابدأ بمن تعول. وفيه الآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فالشاهد ابدأ بنفسك أولا. يبقى الإنسان اللي خايف على نفسه لو قرب من المنتكس ينتكس، ما تقربش، أنجو بنفسك وأرسل إليه من يعينه. فالمسلمون كسر. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الانتكاس، وجزاكم الله خيرا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.